صحيح الصوت واصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع باب إدغام الحرفين المتقاربين. توقفنا عند قول الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وفي خمسة وهي الأوائل فاؤها، وفي الصاد ثم السين ذال تدخلها. نحن الآن نتكلم عن إدغام الحرفين المتقاربين في كلمتين. أخذنا في كلمة واحدة في أول الباب، ثم انتقلنا إلى كلمتين، وقلنا أن الحروف التي تدغم هي الحروف المجموعة في قول الناظم رحمه الله تعالى: شفا لم تضق نفس بها رم دوى ظن، سوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا. وأخذنا بعض هذه الحروف، بدأنا بالحاء والكاف والقاف والجيم والشين والضاد والسين، ثم الدال والطاء، الدال والتاء، آسف، الدال والتاء. وموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع أول حرف في درس اليوم، وهو الثاء. موجود حرف الثاء في كلمة ثوى: شفا لم تضق نفس بها روم دوى ظن، ثوى. كلمة ثوى يعني حرف الثاء، يعني حرف الثاء له حروف تدغم فيها. ما هي الحروف التي إذا جاءت بعد حرف الثاء ندغم الثاء فيها؟ قال: وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها، يعني حرف الثاء يدغم في خمسة أحرف. ما هي هذه الخمسة أحرف؟ قال: هي الأوائل. الأوائل من أين؟ أوائل ماذا؟ أوائل وللدال كلم ترب سهل زكى شذا ضفا. يبقى هذا البيت مهم جدا. وللدال كلم ترب سهل زكى، حروف التي تضغم في التي الدال تضغم فيها: ترب سهل زكى شذا ضفا ثم زهد صدقه ظاهر جلا. هذه الأحرف استخدمناها مع الدال، واستخدمناها مع التاء، ونستخدم بعضها الآن في حرف الثاء. نستخدم بعضها لماذا؟ لأنه قال: في خمسة وهي الأوائل، يعني أول خمسة فقط. ما هي هذه الخمسة؟ ترب سهل ذكى شذا ضفا، حتى حرف الضاد: التاء والسين والذال والشين والضاد. هذه هي الحروف التي إذا جاءت بعد حرف الثاء تدغم الثاء فيها، وبدون شرط، وبدون شرط. طيب، كما تعودنا بالأمثلة: ترب يعني حرف التاء. كلمة مثلا: حيث تؤمرون، حيث تؤمرون، يبقى حيث تؤمرون. طبعا قصر وتوسط وإشباع في المد اللي كما اتفقنا قبل ذلك. حرف لين أو حرف مد قبل الإدغام فيه ثلاثة: المد، قصر وتوسط وإشباع، تشبيها له بالمد العارض للسكون. طيب، وللكلمة ترب سهل، سهل حرف السين: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم. لو هنوصل الحديث بكلمة سنستدرجهم، يبقى الحديث سنستدرجهم مع ثلاثة المد. وورث سليمان داود، ووارث سليمان داود. الثاء جاء بعدها حرف السين. طيب ترب سهل ذكاء. حرف الذال جاء في موضع وحيد في القرآن في سورة آل عمران، والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. والأنعام والحرث ذلك، عند الوصل كلمة حرث بذلك يبقى والحرث ذلك، والحرث ذلك، وهو موضع وحيد. ثم بعد ذلك حرف الشين شذا، حيث شئتما، حيث شئتما، هكذا حيشيتما مع ثلاثة المد. آخر حرف وهو الضاد، أيضا أتى في موضع وحيد في القرآن الكريم. هل أتاك حديث ضيفي، حديث ضيفي، حديث ضيف، حديث ضيفي. يبقى إذن حرف الثاء تدغم في هذه الخمسة، التاء والسين والذال والشين والضاد، بدون شروط كما مثلنا لهم. واضح؟ وفي الصاد ثم السين ذال تدخل، ذال تدخل. يبقى هو الآن سيتكلم عن أي حرف؟ سيتكلم الآن على حرف الذال. حرف الذال موجود في الأحرف في البيت شفاء، نعم. سوى كان، ها، ذا حسن، سوى كان ذا، ذا. حرف الذال هنا يدغم في حرفين، يدغم حرف الذال في حرفين، وهي الصاد ثم السين، وأيضا بدون شروط. الصاد في موضع وحيد في القرآن في سورة الجن، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ صاحبة. الصاد من صاحبة، الذال تدغم فيها هكذا، ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة، بإدغام الذال في الصاد. وحرف السين جاء في كلمتين في سورة الكهف، واتخذ سبيله، والآية الأخرى فاتخذ سبيله، في البحر سربا وفي البحر عجبا. يبقى فاتخذ سبيله واتخذ سبيله، بضم الذال في السين. واضح؟ يبقى الذال لها حرفان، الصاد والسين، بدون شروط، وجاءت في ثلاث مواضع في القرآن، اثنان منها في الكهف مع حرف السين، وواحدة في سورة الجن مع حرف الصاد. الحرف التالي قال وفي اللام راء، وهي في الراء، وفي اللام راء وهي في الراء، يعني حرفان، حرف اللام وحرف الراء. فكده لما تكلمنا عن القاف والكاف قلنا في الأول، ها، فزحزح عن النار الذي حاوم مدغم، وفي الكاف قاف، وهو في القاف أدخل. الكاف تدغم في القاف، والقاف تدغم في الكاف. هنا نفس الكلام، هنا نفس الكلام، وهو في اللام راء وهي في الراء، يعني حرف اللام يدغم في الراء، وحرف الراء يدغم في اللام. واحنا كده أخذنا حرفين في هذا المقطع، وفي اللام راء وهي في الراء، يعني حرفين، حرف اللام وحرف الراء. موجود حرف اللام في البيت شفاء، شفاء لم، وموجود حرف الراء في قوله نفسا بها رم، رم ولم رموز للام والراء. طيب اللام تضغم في الراء والراء تضغم في اللام، كما أن القاف تضغم في الكاف والكاف تضغم في القاف. طيب، وهذا له شرط، يعني تدغم اللام في الراء أو تدغم الراء في اللام بشرط. الذي يجري على اللام سيجري على الراء. ما هو هذا الشرط؟ مثل شرط حرف الدال. مثل شرط حرف الدال، من يتذكر شرط حرف الدال؟ ما هو شرط حرف الدال لو تتذكروا معي؟ ألا تكون مفتوحة وقبلها ساكن. الشرط المركب، ألا تكون مفتوحة وقبلها ساكن، يعني ألا تكون الراء مفتوحة وقبلها ساكن عند الإدغام في اللام، وألا تكون اللام مفتوحة وقبلها ساكن عند الإدغام في الراء. عند الإدغام في الراء، فإذا أتى اللام أو الراء مكسورة أو مضمومة خلاص ندغم. طيب إذا جاءت مفتوحة ننظر إلى الحرف الذي قبله، إن كان ساكن يمتنع، إن لم يكن ساكن إدغام، ما فيش مشكلة. الشرط مركب من جزئين، ألا تكون مفتوحة وقبلها ساكن، إذا وجد هذين مع بعضهما الفتح وقبله سكون يمتنع الإدغام، إذا لم يوجد مع بعضهما أو لم يوجد أصلا فلا إشكال، فلا إشكال. وشرحنا ذلك بالتفصيل وضربنا له كثير من الأمثلة مع حرف الدال، فسيكون الأمر يسير لمن حضر هذا الدرس إن شاء الله. طيب طبعا بالأمثلة بتتضح الموضوع. لما نقول قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أطهر لكم، الراء في آخر الكلمة واللام في أول الكلمة التي تليها، على طول أنظر إلى الراء، الراء مضمومة يبقى وأنا مغمض تضغم. هن أطهل لكم، أطهل لكم، إضغام الراء في اللام. طيب يأخذون أو يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، سيغفر لنا، الراء في آخر الكلمة واللام في أول الكلمة التالية والراء مضمومة تضغم، ويقولون سيغفر لنا، سيغفر لنا. طيب هذا بالنسبة للراء. طيب لو قلنا إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار حرف الراء ولفي حرف اللام، الراء مفتوحة في الأبرار، يبقى أنظر إلى ما قبلها، قبلها ساكن، إذا إظهار لا تضغم، الله يفتح عليكم، تمام، تظهر، لماذا؟ لأنه لشرط إدغام الراء في اللام ألا تكون مفتوحة وقبل ساكن، وهنا أتت مفتوحة وقبلها ساكن، وقلنا أن حرف المد ساكن. إن الأبرار لفي نعيم. طيب كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الأبرار ري، مع أن قبلها ساكن إلا أنها مكسورة، وطالما مكسورة تدغم كما قلنا بعد ضراء ومن بعد ضراء لو تتذكروا. طيب هذا بالنسبة للراء. طيب نأتي لللام تدغم في الراء. لما نقول قد جعل ربك تحتك سرية، قد جعل ربك، اللام مفتوحة، اللام مفتوحة، خدوا بالكم إن اللام مفتوحة، ننظر إلى ما قبلها، قبلها عين مفتوحة تضغم، لأن له ليس قبلها ساكن، الشرط هو أن تكون مفتوحة وقبلها ساكن تظهر، لكن هذه مفتوحة وقبلها متحرك، يبقى قد جعل ربك، جعل ربك، تمام؟ تمام. طيب مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح، كمثل ريح، يبقى كمثل الريح، كمثل ريح فيها صير، كمثل ريح. اللام مكسورة، خلاص طالما مكسورة لا أنظر إلى ما قبل، طالما مكسورة تدغم قولا واحدا. طيب، فعصوا رسول ربهم. فعصوا رسول ربهم تظهر تمام مفتوحة وقبلها ساكن. طيب، في البحر لتجري، في البحر لتجري، الراء قبلها ساكن يا شيخ، لكن الراء مكسورة، الراء مكسورة، طالما مكسورة لا أنظر إلى ما قبلها. طيب، إدغام. طيب، فيقول ربي لولا أخرتني. فيقول ربي لولا أخرتني، فيقول، ها، لام مفتوحة قبلها واو حرف مد ساكن، إظهار، جميل جميل. طيب، فيقول ربي أهانا، أو فيقول ربي أكرما، فيقول لو قبلها ساكن لكنها مضمون، فيقول ربي مع ثلاثة إلمة. أظن كده الموضوع مفهوم، مفهوم؟ تمام. لو تفتكروا نفس الشرط في حرف الدال استثنينا منها حالة، استثنينا منها حالة اللي هي حرف التاء، كاد حرف التاء. هنا أيضا هناك استثناء، هناك استثناء، هناك استثناء. ما هو هذا الاستثناء؟ قال الشاطبي رحمه الله: سوى قال، سوى قال. كلمة قال فعل ماضي، اللام مفتوحة قبلها ساكن، صح؟ لام مفتوحة قبلها ساكن. طب لما نقول قال ربي، قال ربي، ألم يأتي بعدها حرف الراء وهي مفتوحة وقبلها ساكن؟ لو على القاعدة التي ذكرناها منذ قليل تظهر، تظهر اللام، لكن استثناها الناظم رحمه الله تعالى هنا، فقال كلمة قال تدغم إذا جاء بعدها حرف الراء بالرغم من أنها مفتوحة وقبلها ساكن، لأن هذه الكلمة مستثناة من القاعدة. فنقول قار ربي مع ثلاثة المد، قار رجلان مع ثلاثة المد. هذا معنى قوله، أو معنى قوله سوى قال. واضح؟ تمام. الحرف التالي، يبقى أخذنا اليوم اللام والراء. الحرف الثاني ثم النون، ثم النون. حرف النون موجود في البيت في نفسا، تمام، شفا لم تضف نفسا. ما هي الحروف التي إذا أتت بعد حرف النون تدغم النون فيها؟ قال ثم النون تدغم فيهما، فيهما يعني حرفين. ما هي، أو ما هي هذا، هذان الحرفان، أو ما هو هذان الحرفان؟ فيهما على آخر حرفين مذكورين اللي هما اللام والراء. اللام والراء، يعني حرف النون يدغم في اللام والراء. حرف النون يدغم في اللام والراء بشرط وهو مثل شرط القاف. النون تدغم في اللام والراء بشرط، وهذا الشرط مثل شرط القاف. مهم جدا أن نربط الشروط ببعضها حتى لا تختلط الشروط. قلنا اللام والراء مثل شرط الدال، والنون مثل شرط القاف. ما هو شرط القاف؟ وفي الكاف قاف، وهو في القاف، وفي القاف أدخلها خلق كل شيء إلا قصورا وظهرا إذا سكن الحرف الذي قبله أقبله. يعني بشرط ألا يكون قبل الحرف المدغم ساكن، لا أن يكون بعد الكاف ميم، هذا في كلمة واحدة. أنا أتكلم الآن على كلمتين، تمام؟ اللي كاتبة أن يكون بعد الكاف ميم هذا في خلقكم في كلمة واحدة. درس اليوم نتكلم عن الحروف التي تدغم من كلمتين. فعند القاف والكاف في كلمة واحدة لها شروط، وعند القاف في الكاف من كلمتين شرط آخر، هذا ليس له علاقة بهذا. شرط القاف في الكاف والكاف في القاف أن يكون قبل الحرف المدغم متحرك، فإذا أتى ساكن يمتنع الإدغام وتظهر. هنا كذلك قال: ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن. على إثر تحريك، هذا هو الشرط، لابد أن يكون قبل النون حرف متحرك، فإذا أتى قبل النون حرف ساكن يمتنع الإدغام. طيب بالأمثلة: خزائن رحمة ربك. كيفما كانت حركة النون، الله يفتح عليك، النون ملهاش دعوة، أنا سأنظر إلى ما قبل حرف النون. إذا نفرق بين الشرط المركب وهو مفتوح وقبلها ساكن، وبين الشرط البسيط هنا هو أن يكون قبل الحرف النون حرف متحرك، بغض النظر عن حركة النون. مفتوحة مكسورة مضمومة قبلها متحرك تدغم، مفتوحة مكسورة مضمومة قبلها ساكن تظهر. طيب المثال الأول: خزائن رحمتي. خزائن رحمتي، النون قبلها همزة مكسورة، يبقى خزائر رحمتي. ممتاز. طيب وإذ تأذن ربك. تأذن ربك، تدغم مفيش مشكلة خالص. تأذر ربك، وإذ تأذر ربك مفيش مشكلة خالص، لأن قبل النون ذال مفتوح. طيب مثلا: بإذن ربهم. بإذن ربهم، ها أجيبه، بإذن النون قبلها ذال ساكنة، إذن تظهر قبلها سكون. بإذن ربهم تظهر. طيب: يخافون ربهم من فوقهم. يخافون ربهم تظهر أيضا، النون قبلها واو مد اللي هي ساكن. يخافون ربهم بالإظهار قبلها واو ساكن، الله يفتح عليك. تمام. طيب دي أمثلة بالنسبة للراء. طيب عايزين النون في اللام. تبين لهم. إدغام، تمام، تبين لهم. طيب، لن نؤمن لك، نؤمن لك قبل النون كسر، يبقى نؤمن لك، نؤمن لك. طيب، لما نقول أنى يكون له الملك، يكون له، يكون له قبل النون ساكن، قبل النون ساكن تظهر، تظهر أن يكون له الملك. فهمت القاعدة هنا؟ وأقول مرة أخرى، نفرق بين الشرط الذي يقول مفتوحة قبل ساكن، وبين الشرط الذي يقول قبلها ساكن. تمام. طيب، السؤال لكم الآن، ونحن له عابدون، ونحن له مخلصون، ونحن له مسلمون، ونحن له على القاعدة التي ذكرناها، على القاعدة التي ذكرناها الآن تظهر، على القاعدة التي ذكرناها تظهر. لماذا؟ لأن النون قبلها حاء ساكنة، لكن استثنيت، استثناها الناظم، قال على إثر تحريك سوى نحن، سوى نحن، كما استثنينا قال في اللام، سنستثني نحن هنا في النون. ونحن له مسلمون تضم، مسجلة مطلقة، ونحن له مسلمون، ونحن له عابدون، ونحن له مخلصون، شأنها شأن قال. تمام. تمام. الحرف التالي، قال وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى. الحرف الذي يليه هو حرف الميم، حرف الميم أين هو في البيت الرئيسي؟ سأه منه، سأه منه، قد جلا، سأه منه. هنا سيختلف الحكم قليلا، نحن نتكلم من أول الباب على إدغام، إدغام، إدغام، إدغام من كلمة، إدغام من كلمتين، إدغام مثلين، إدغام متقاربين. هذه الكلمة لها حكم مختلف. يقول إذا أتى بعد الميم المتحركة، طبعا نحن نتكلم على الحروف المتحركة بما أننا نتكلم عن الإدغام الكبير، إذا جاء بعد الميم المتحركة في آخر اللفظ باء، لن ندغم. ماذا سنصنع؟ سنسكن الميم، سنسكن فقط بدون إدغام. مرة أخرى، إذا أتى بعد الميم المتحركة في آخر اللفظ باء متحركة في اللفظ التالي، سنسكن الميم. مثال: أعلم بالشاكرين، والله أعلم بالشاكرين، أعلم بالشاكرين. يقول عند التقاء الميم بالباء كهذه الآية، أعلام بالشاكرين، سنسكن الميم. طيب، سكننا الميم، طيب ميم ساكنة بعدها باء، سيكون إخفاء، سيكون إخفاء طبيعي بديهي تلقائي. فلما نقول والله أعلم، تصير والله أعلم، يبقى والله أعلم بالشاكرين، الإخفاء الشفوي اللي هو في أحكام النون الساكنة والتنوين، لأن الميم المتحركة تحولت إلى ساكنة. ربكم أعلم بكم، أعلم بكم، ها، نسكن الميم بعدها باء فتصير أعلم بكم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا. يبقى على مريم بهتانا يحكم بينهم، يحكم بينهم، حكم، إن الله قد حكم بين العباد، حكم بين العباد، حكم بين العباد بشرط ألا يكون قبل الميم حرف سكن، بشرط أيضا ألا يكون قبل الميم حرف ساكن، نفس الشرط السابق. فإذا أتى قبل الميم نفس شرط النون ونفس شرط القاف والكاف، إذا أتى قبل الميم حرف ساكن لا تسكن ولا تخفى. مثال: وأولو الأرحام بعضهم، وأولو الأرحام بعضهم. قبل الميم ساكن حرف مد، لا تسكن ولا تخفى فتظهر، تبقى كما هي. طيب: ووصى بها إبراهيم بنيه، إبراهيم بنيه، أيضا تظهر لأن قبلها سكن. طيب: قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت، لا طاقة لنا اليوم بجالوت. تظهر أيضا لأنها قبلها واو ساكنة. هذا معنى قوله رحمه الله: وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا. الشرط أين الشرط؟ على إثر تحريك، الشرط أن يكون قبل الميم حرف متحرك، فإذا أتى قبل ساكن تظهر. الحرف الأخير حرف الباء، حرف الباء، أين هو حرف الباء في البيت الرئيسي؟ نفسا بها، شفا لم تضق نفسا بها، في كلمة بها. قال: وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى، مدغم. تدغم، يريد أن يقول تدغم الباء في حرف الميم في لفظ معين، ليس أي حرف ميم، في لفظ معين. هذا اللفظ هو يعذب من يشاء حيثما أتى. هذا اللفظ في القرآن يعذب من يشاء، قرأ السوسي عن أبي عمرو بإدغام الباء في الميم، يعذب من يشاء حيثما أتى. حيثما أتى بقى في سورة آل عمران: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. في المائدة: يغفر يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ولله، والله على كل شيء قدير، يعذب ما يشاء ويغفر ما يشاء ولله ملك السماوات. في سورة الفتح: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لما يشاء ويعذب ما يشاء وكان الله غفورا رحيما. في سورة العنكبوت: يعذب ما يشاء ويرحم ما يشاء وإليه تقلبون. في هذه المواضع. أما الذي في سورة البقرة فهو موضع مخصوص سنتكلم عنه في دروس قادمة، يعني وضعه مختلف عن هذه، عن باقي هذه الآيات. لماذا؟ لأن السوسي أصلا يقرأ في يعذب من يشاء في آخر سورة البقرة بالسكون، فهو عنده إدغام صغير وليس إدغام كبير، وسنفصل فيه إن شاء الله. فآل عمران وموضعين في المائدة والفتح والعنكبوت: يعذب من يشاء، يقرأ السوسي بإدغام الباء في الميم، يعذب من يشاء. قال: هذا اللفظ بالذات ليخرج مثل مثلا ضرب، ضرب مثلا، يا أيها الناس ضرب مثلا، باء في ميم تضغم؟ لا، سنكتب ما قالوا باء في الميم، ندغم لا، الباء في الميم في هذا اللفظ، يعذب من يشاء كما ذكره هنا. وفي من يشاء باء يعذب، يعني حيثما أتى مدغم. أدغم الباء في الميم في لفظ من يشاء حيثما أتى في القرآن. فدري الأصول لتأصلا، فدري الأصول لتأصلا. وبهذا انتهينا من الحروف كلها. شفاء لم تضق نفسا بها رم دوى ضن سوى كان ذا حسن سآ منه قد جلا. الموضوع مفهوم يا جماعة؟ الميم في الباء اللي هو تسكن عنه الميم من قبل بائها، الأخت اللي بتستفسر، الميم في الباء نعم إخفاء، نعم إخفاء وليس إدغام كما ذكرت. إدغام الميم في الباء، الميم في الباء يبقى حكم بين، تسكن الميم ثم تخفى. أما الباء في الميم اللي بعديها بقى العكس، يعذب من يشاء، ده إدغام، ده إدغام. أنا قلت الإخفاء، الناظم قال فتخفى، الناظم قال فتخفى تنزلا، أنا قلت كل الكلمات التي تكلمت عنها هي حكمها الإدغام، أما هذه فحكمها الإخفاء. ويعظم من يشاء حكمها طبعا إدغام. أريد أن أسأل كيفية الإخفاء بعد حسن، هتدخلينا في موضوع الخلاف بين الناس في الفرجة والإطباق يعني. طيب عندي رأي في هذا الموضوع، وهو كرأي الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف رحمه الله، شيخ عموم المقرر المصري السابق، وهو أن الفرجة والإطباق متقاربين جدا في النطق. يعني من يقول بالفرجة لا يريد فرجة كبيرة، فيحدث تلامس بين أطراف الشفتين، يعني حكم بين العباد تقريبا أقرب إلى الفرجة. والذي يقول بالفرجة لا يقول بكز الأسنان، فيكون مجرد تلامس حكم بين العباد، فهما قريبان من بعضهما، لا يستطيع يعني لا يحتاج الأمر إلى كل هذه الضجة المعمولة عليها يعني. يعني من يقرأ بفرجة بسيطة جدا ما يقولش حكم بين، لا حكم بين، والذي يقرأ بالإطباق حكم بين. يعني لو أنتوا سامعيني تقريبا مش هتعرفوا تفرقوا غير لما تشوفوني، غير لما تشوفوا الشفتين وشكلهم، لكن في النطق قريبين جدا. فكل يقرأ بما قرأ على شيخه. طيب تبقى لنا بعض التنبيهات في هذا الباب، كما تكلمنا في باب المثلين بعدما انتهى من الأحكام، ذكر بعض التنبيهات في آخر الباب، هنا أيضا بعض التنبيهات. التنبيه الأول يقول: ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار أثقل. طيب أنا الوقت طول معايا، وهذه التنبيهات ستأخذ مني نصف ساعة على الأقل لبيانها. فأنا سأراجع على الحروف مرة أخرى لمدة 5 دقائق ونرجئ الباقي من الدرس القادم مع مراجعة على ما سبق. يعني سنكمل الباب الدرس القادم وسنراجع على كل ما سبق إن شاء الله. يعني سنكمل الباب المرة القادمة في أول ثلث ساعة، في أول نصف ساعة، ثم مراجعة على ما سبق، نراجع مع بعض كده ونسأل وتسألوا ونسأل ونراجع على الدروس السابقة. نريد الآن في 5 دقائق نراجع على شفا لم تذق نفسا بها رمد وظن، سواء كان ذا حسن ساء منه قد جلا. شفا، حرف الشين يضغم في ماذا؟ وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم، إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إلى ذي العرش سبيلا، تمام. لم، حرف اللام يدغم، أخذناه النهاردة، يدغم في الراء بشرط ألا يكون مفتوح وقبله ساكن. تضق، حرف التاء، حرف التاء، وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، تدغم التاء في الأحرف ترب سهل ذكى شذا ضفا ثم زهد صدقه ظاهر جلا، زائد حرف الطاء، زائد حرف الطاء وبدون شروط. نفسا، النون واخدينها النهاردة، النون تدغم في اللام والراء، في اللام والراء، ثم النون تدغم فيهما يعني على اللام والراء على إثر تحريك، على إثر تحريك بشرط أن يكون قبله، قبل اللام أو قبل النون حرف متحرك وألا يكون ساكن. طبعا سوى نحن، واستثني من ذلك كلمة نحن بها الباء يعذب من يشاء، يعذب من يشاء. رم الراء، في اللام، تبين لهم، نعم ندغم تبين لهم، الياء المشددة، الياء المشددة التي قبل النون، ها، ياء مكونة من حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك، فالذي قبل النون مباشرة هو الشرط المتحرك، نعم. رم مثل اللام بالضبط، مثل اللام، يعني إذا قلنا شفا لام هنا رم مثلها، الراء تدغم في اللام إذا وظهر، إذا انفتح بعد المسكن منزلة سوى قال، سوى قال. دواء الدال، وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفا ثم زهد صدقه ظاهر جلا، ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن، الشرط المركب ألا تكون مفتوحة وقبلها ساكن. سواء السين وفي 5 وهي الأوائل تاؤها، تدغم التاء في 5 حروف ترب سهل ذكى شذا ضفا بدون شروط. كان الكاف في القاف بشرط ألا يكون قبلها ساكن، وفي الكاف قاف وهي في القاف أدخل وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبله أقبل. الذال تضغم في السين والصاد، وفي الصاد ثم السين ذال تدخل. حسن تضغم في العين في كلمة واحدة، فزحزع عن النير، فمن زحزع عن النير. ساء السين، وفي زوجت سين النفوس والرأس شيبا باختلاف، إذا النفوس زوجت واشتعل الرأس شيبا باختلاف، يعني في وجهين في الرأس شيبا، الرأس شيبا أو الراس شيبا. منه المين تخفى، تخفى إذا أتى بعدها باء، إذا كان قبلها متحرك، فإذا أتى ساكن لا تخفى. قد مثل القاف، مثل الكاف، كان مثل قد. القاف تضغم في الكاف إذا أتى قبلها متحرك، فإذا أتى ساكن امتنع. جلا الجيم، وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم ومن قبل أخرج شطأه قد تثقلا. الجيم تضغم في كلمتين في القرآن، المعارج تعرج تضغم في التاء في المعارج تعرج، وتضغم في الشين في أخرج شطأه، أخرج شطأه. وبهذا انتهينا من جميع الحروف. آخر حاجة أنبه عليها مسألة الشروط. ما هي الحروف من هذه الحروف كلها، ما هي الحروف التي تضغم بشروط؟ أولا الدال، الدال ومثلها اللام والراء، عشان نرتب كده الموضوع. الدال ومثلها اللام والراء، تمام، اللي هو الشرط الايه، الشرط المركب مفتوحة قبلها سين. طيب ثم عندنا القاف والكاف والنون والميم القاف والكاف والنون والميم بشرط أن لا يكون قبلها ساكن وأن يكون قبلها متحرك، تمام كده. السؤال بيقول وفوق كل ذي علم عليم ندغم، لا طبعا، فوق قبلها قاف قبلها ساكن، وقلت إن القاف والكاف شرطهما أن يكون قبلهما حرف متحرك، تركوك قائمة، ده الكلام ده أنا ذكرت هذه الأمثلة باسمها المرة الماضية، تركوك قائمة أيضا لا تدغم لأن قبلها ساكن. واضح كده يا جماعة؟ طبعا ننتبه طبعا إلى جئت شيئا حملوا التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذل ولتأت طائفة على الكلام اللي احنا ذكرناه اللي فيه وجهين، اللي فيه وجهين. الدرس القادم إن شاء الله تكملة هذه بعض التنبيهات التي في آخر الباب. والحاضر يا شيخ أكرم، ومراجعة على الاستعاذة والبسملة وأم القرآن والإدغام الكبير وإدغام الحرفين المتقاربين مرة أخرى.